وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك. يقول ما صل صلة الجرس؟ يعني صوت الجرس. صلصلة الجرس هي صوته. هل الحافظ بن كثير شرح على البخاري؟ نعم له شرح على البخاري بس الله ما أدري هو طبع ولا حقق، نسأل الله أن ييسر ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في ضوء ما تقدم وذكرته، ما رأيكم فيما حصل، ما رأيكم فيما حصل في تونس ومصر ويحصل الآن في ليبيا؟ جزاكم الله خير. وجزاك خير. الواجب أن ننظر بعين القدر وبعين الشرع معا، فإن نظرنا إليهم بعين القدر رحمناهم، إن نظرنا إليهم بعين القدر رحمناهم، لأنه ما من شيء يحدث، مصيبة تحدث إلا بإذن الله وبقدر الله عز وجل، فنحن نرحمهم لا شك، ونسأل الله أن يعافيهم ولا يبتلينا بما ابتلاهم به. وإذا نظرنا بعين الشرع فهي فتنة، القاعد فيها خير من القائل، وكلهم ما فيهم من يرفع راية لا إله إلا الله. حقوقنا حقوقنا كلها قتال على الحكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل رياء ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فكلها ليست في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الهرج الذي ابتليت به بعض مجتمعات الأمة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. على كل حال، ما الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليتقاتلوا على الحكم أو يتقاتلوا على البترول أو يتقاتلوا على الدولار أو يتقاتلوا على الدنيا. لا، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال وشرف لدين المرء. وأكثر من يهيجونهم هؤلاء الشباب، كما ورد يعني أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام إلى آخره. فالله المستعان، نسأل الله أن يرفع الغمة وأن يقي إخواننا المسلمين الشر في كل مكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف يقضي العالم الرباني وقته؟ فنحن في حاجة ماسة لتنظيم الوقت والإفادة منه. تقضي وقتك بطاعة الله وطاعة رسوله واجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك بالعلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. سؤال يعني جوابه سؤال مجمل وجوابه مجمل. عليك بتوحيد الله عز وجل، خلك بين الذكر والفكر، خلك بين العلم والعبادة، بين العلم والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والعلم أقصد به العلم النافع، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول من لم يبايع الحكام الذي إن يكون ولاءهم للدستور، أصل البيعة إنما تكون على كتاب الله وسنة رسوله، هذه هي البيعة الدينية. لكن بيعة نظرية العقد أو الاتفاق على ما يشبه نظرية العقد، يعني جلب مصالح ودفع مضار، يجتمع عليها مجتمع ما وينظمون له شيء يسمونه دستور، ويرون أنه يجلب لهم مصالح دنيوية ويدفع عنهم يعني مضار دنيوية ويتفقون عليه، فيجب على هؤلاء المتفقين مثل ما يطالبون الحاكم أن يؤدوا أيضا هذا الحاكم حقه. لأنهم لو تكونون ثلاثة أو أربعة في برية أو في معزل ما وتروسون عليكم واحد بأن يدبر لكم معيشتكم، فيجب أن تسمعوا وتطيعوا له في تدبير هذه المعيشة. أين؟ لكن ليست البيعة التي يعني هي البيعة، البيعة على كتاب الله وسنة رسوله. فلا تتحقق البيعة حقيقة إلا لولي الأمر في هذه البلاد، هو الذي بويع على الكتاب والسنة، وبيعته شرعية، انعقدت شرعية ولله الحمد والمنة. بيعة ولي الأمر في هذه البلاد على الكتاب والسنة، ونحمد الله ونشكره أن الله سبحانه وتعالى يعني أقام دين محمد، بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم، من خذلهم منهم، ولا من خالفهم من غيرهم إلى يوم القيامة، ولله الحمد والمنة. الذين لم يعني ينضبوا تحت يعني هذه البلاد ولم يحصلوا على الجنسية السعودية، يكفي منهم أن يؤيدوا هذه الدولة على إقامة شرع الله. فمتى أحببتهم على إقامة دين الله وأبغضت من يناوئهم أو يمنعهم من إقامة دين الله فأنت منهم. فالمرء مع من أحب، المرء مع من أحب. متى أحببت ظهور الإسلام وظهور الدين وأحببت أنصار التوحيد فأنت منهم. أين الله المستعان. ومن لم يموت يعني إذا اللي يموت ميتة جاهلية، الذي يستطيع أن يبايع ولكنه لا يبايع، يعني يمكنه أن يبايع ولا يبايع. وبالنسبة للسعوديين فكل من يحمل الهوية هو قد بايع، كل من يحمل الهوية السعودية هو قد بايع، سواء عاد تلفظ أو لم يتلفظ، أو صافح أو لم يصافح. أي نعم. هل هناك ما يسمى بخوارج الطائفة؟ نعم، ابن لادن حزبه ذو خوارج. نعم، فارق الجماعة، فارق، هو سعودي كان لكن فارق الجماعة ونزع يده من الطاعة وعاب على علماء المسلمين، والله المستعان. أما مسألة اسود وجه الجعد بن درهم، الأكيد أن الجعد بن درهم مبتدع ضال، ذبحه يعني بفتوى العلماء خالد بن عبد الله القسري، تقبل الله منه ضحيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مصير كل مبتدع وكل معطل مصير الجعد بن درهم. الله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام. يكون سؤالك ما تعلنه. مرحبا، الله يسلمك. أعلن سؤالك، اكتبه ورقة ولا أعلن. طيب، ما دام على الميكروفون يبي يسمعون سؤالك. نعم. هذا إذا ماتوا من ذهب يجاهد دون إذن ولي الأمر ومات فميتته ميتة جاهلية. الدليل، أطلب الدليل. حديث عبد الله بن عمر لما أراد عبد الله بن مطيع على رأس المهاجرين في المدينة أن يخلعوا يزيد بن معاوية، جاء إليه وقال: جئت أحدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة فمات فميتته ميتة جاهلية وأنت كذلك. هذا في صحيح مسلم كتاب الإمارة. سألني سائل البارح أو قبل البارح قال: هل يوجد قتال؟ فصحة السؤال: هل يجب القتال؟ طبعا القتال لابد أن يكون بإذن الإمام، ذكرني به سؤال الأخ. فالجهاد موجود، جهاد النفس وجهاد واسع، لكن لا ينحصر في القتال. إذا تعين القتال يكون بإذن الإمام، والإمام هو ينظر في مصلحة المسلمين وينظر في مدى مكافأته.